أيضا الركن الآخر أو القضية الثانية، الله عز وجل أرسل الرسل لتحقيق هذه الغاية، ومعنى ذلك الله عز وجل خلقنا مفطورين على معرفته والإيمان به، وركز في فطرتنا وأساس وجودنا وتكويننا النفسي والروحي معرفته والإيمان به، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فتأتي بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام مذكرة للفطرة، ناهضة بها، منظفة، نافضة ما ران عليها وعلق بها من الضلالات بفعل الوالدين، بفعل الشياطين، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، كما في حديث عياض ابن حمار المجاشعي في صحيح مسلم، حديث الشهير القدسي، قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، بأصل الفطرة يعني. طيب ما الذي حصل؟ نحن نرى الخلق أكثرهم كفار، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم الوساوس والشبهات ومادة الفساد التي يمليها الشيطان على قلوب الخلق، لأنهم سمحوا له بالنفوذ إلى قلوبهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطان. هذا هو الواقع. فأبواه يهوداني، حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث الفطرة الشهير، أو ينصراني أو يمجساني. فالرسل يكملون الفطر ويصححونها ويزيلون ما علق بها ورانا بها من هذه المدلهمات وهذه الظلمات. فمن أرخى سمعه للرسل واستجاب لهم سلمت فطرته وتنقت واستجابت لداعي الخير الذي يوافقها على خير ما تكون، ومن أعرض عن دعوة الرسل سيظل مظلم النفس، دس نفسه وفطرته أنواع من الظلمات الجاهلية وخرافاتها وأساطيرها ووثنياتها وشركياتها وشهواتها وأخلاقياتها إلى آخره، إلى أن يهلك في هذه المتاهات العظيمة والخطيرة. وذكر الآيات الشيخ في ذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ثم بين الغاية من هذه البعثة للرسل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأيضا يضاف إلى ذلك ركن ثالث، وهو إنزال الكتب، إنزال الفرقان. قال بعض العلماء: حيثما ورد الفرقان في القرآن فالمراد به الشريعة إلا التي في الأنفال، يراد بها بدر، يوم الفرقان يوم التقى الفرقان، لأن يعني الشريعة بعث الرسل وأنزلت، لابد معهم من قانون، من ميزان. قال الله تعالى في غير ما آية، مثلا في الشورى: أنزل الكتاب والميزان، ما هي الآية؟ الله الذي أنزل الكتاب والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الكتاب عرفناه بالحق والميزان، فتح الله عليه، أنزل الكتاب بالحق والميزان. الميزان لو فتحت المصحف معطوفة على الكتاب، يعني أنزل الله الكتاب وأنزل، تعيد العامل، وأنزل الميزان. الميزان هو الشريعة، الشريعة المضمنة في هذا الكتاب، مضموم إليه شرحها وتفصيلها وتطبيقها العملي بهدي أنبيائه ورسله، وهدي طبعا النبي الخاتم هو المقصود هنا والمراد، سنته صلى الله عليه وسلم. الشريعة الميزان، يعني هي التي يوزن بها الحق من الباطل، وتوصل بها الحقوق، وتدفع بها المظالم. لا يمكن أن يصل الحق إلى صاحبه في عالم اليوم وقبل عالم اليوم وفي عالم الغد بدون ميزان شريعة الله المنزلة، مهما وضعوا من دساتير ومهما وضعوا من قوانين، ما يمكن إذا لم تكن من شرع الله. لماذا؟ قدمنا قبل قليل في المقدمة أن هذه النفوس البشرية نفوس مريضة، نفوس مطبوعة على الهلع والجزع والطمع والمرض والإلى آخره، ولو تركت لنفسها تصلح نفسها بنفسها، تضع قوانين لنفسها تردع بها نفسها عن نفسها، ما تكل إلى مريض مقعد أن ما يصلح هذا، إلى مريض مثله أن يشفيه، ما يمكن هذا، ما يمكن هذا، لابد أن ينزع هذا المقام، مقام التشريع، من البشر أنفسهم، لأن البشر أهواؤهم وعلومهم القاصرة وتحكم شهواتهم فيهم ظاهر، ولذلك ما يقام العدل فعلا ولا توصل الحقوق ولا يردع الظالم ولا تحفظ ما يسمونها بالكليات الخمس التي لا تستقيم الحياة إلا بها، وهي حفظ الدين، حفظ العقول، حفظ النفوس والدماء، حفظ الأموال، حفظ الأعراض، إلا بالميزان الذي أنزله الله. لما حاد الناس عن الميزان الذي أنزله الله إلى موازينهم ودوساترهم ورجال تشريعية وقوانين وضعية وإلى آخره، ما الذي وقع؟ انتهكت كل هذه الحقوق الكلية للبشر، الدماء حدث ولا حرج، الأعراض ما عاد في أعراض، ضاع كل شيء إلا القليل، أليس كذلك؟ العقول ضاعت، أذن بتدميرها بكل أنواع المدمرات الفكرية والمسكرات والمخدرات وكذا في كل الدساتير الدولية تحت مسمى الحرية، وهذا أغرب ما يكون، تحت مسمى الحرية تدمر الأعراض وتشاع الإباحية وتحول المجتمعات إلى بهيمية ينزو بعضها على بعض، وتضيع أنساب الخلائق وتضيع أعراضهم وتضيع الحرمات كلها وتفجر كل الموانع في هذا، ولنا هذا الواقع من البشر اليوم، هذا الواقع إلا القليل. والدماء ما أريق الدماء في تاريخ البشر كما تراق في عالم اليوم، عالم اليوم لا أقصد يعني في 200-300 سنة الأخيرة، حروب طاحنة في كل مكان، وأبدع ما أبدعته عقلية الإنسان اليوم هي الأسلحة، أكثر مما أبدع في عالم الطبي وعالم الأدوية الأسلحة الفتاكة، هذه قنبلة واحدة تبيد ملايين البشر في لحظة واحدة، هذا إنسان هلوع جزوع، ما إذا أعطي إدارة العالم هلك الخلق، هلك الخلق، ما عنده قانون، ما عنده، عنده أهواء وشهوات وظلمات، لا يحقق إلا أنانيته وفرديته وذاتيته، والنظام الاقتصادي في العالم كله اليوم نظام رأسمالي، ليس كذلك؟ يسمونه نظام 1%، تجد المجتمع حتى في المجتمعات الإسلامية أفراد قليلين يعدون عدا أثرياء جدا جدا جدا، والباقين يا الله يحصل قوت يومه، هذا الواقع، هذا الواقع، أرصدة ضخمة لأفراد محدودين، يقول لك أغنى 10 في العالم، بس 10 في العالم، 15-20-200 آخر إحصائية لأثرياء العرب 21 يملكون مليارات، 21 طيب، و90 مليون في البلد هذا و100 مليون في البلد هذا و60 يأكلون تراب أحمر، ما عليهم فيك، مديونين كلهم، يسددون ديون لعبد اللطيف جميل والعمراني وشركات السيارات وشركات الأسهم، ولا لا يسدد ديون، يستلم 6,000-5,500 و500 يروح يأكل صحن فول ويخبط رأسه بالحيط وينام وخلاص، سمح الميزان ما هو موجود، ميزان الشريعة ما هو موجود، هذا يردع الظالم، يحيط حتى المكاسب، ليست لك يد مطلقة كما يقرر النظام الرأسمالي أن تربح بأي طريق، بالكذب، بالدعاية الكاذبة، بالخداع، بتغيير المسميات، هذا الموجود اليوم، هذا الموجود اليوم، تعلن البنوك كل يوم، كل يوم إعلانات نظام كذا ونظام كذا ونظام كذا ونظام كذا، كل النهاية تقترض منهم أموالا وتسدد على مدى 40 سنة، طول عمرك تسدد أضعافا مضاعفة، ما نهى الله عنه لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هو المعمول به في كل أنظمة الاقتصاد في العالم، عشان لا نكون بس تغيير اللوحات ما يغير الحقائق، ما تغير لي هذا سمي مرابحة، هي في النهاية كما قال ابن عباس دراهم بدراهم متفاضة دخلت بينها حريرة، الحديد حق البنك الأهلي والرز حق البنك الجزيرة، عندهم رز في سنغافورة اشتراه 2,000,000 شخص وباعوه في 5 دقائق، ايش هالرز هذا اللي يباع ويشترى، تبيعه وتشتري وانت جالس، فين الرز في سنغافورة والحديد في البحرين وفين الثانية قاعدة في الصين والثالثة يقول لك في المريخ، ممكن تبغى هذا روح في المريخ استاجر مركبة واستلم بضاعتك اللي تشتريتها، عبث عبث عبث. الميزان الشرعي غاب، ولذلك تضيع القواعد الكلية الخمسة، دماء الناس، العالم اليوم كله عالم هتك للدماء وقتل، وهو الهرج الذي تنبأ واخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الموانع التي من ميزان الشرع ضعفت وخفت بل وزالت، والدوافع التي هي أصل مرض البشرية الهلع والجزع والظلوم هي التي الآن، فهذا هو الواقع. والأعراض عاد الحديث عنها منتن، بل يصل الحال إلى أن هؤلاء البشر بميزانهم المبني على تلك البشرية النفسية البشرية يستطيب ما خبثه الشرع وميزان الشرع ويجعله أطيب الطيبات، أطيب مأكول عند العالم هذا الدايخ هذا الخنزير مثلا، لحم الخنزير أغلى لحم في العالم اليوم ويستطيبونه ويأكلونه، وهو أنجس شيء وأقذر شيء وأخبث شيء، إنه رجس. والخبائث، أم الخبائث اللي هي الخمر سماها أم الخبائث، انعكاس انعكاس تماما، لما تستطيب النفوس أشد ما يمكن من هذا فاعلم أن انتكاسة خطيرة جدا حصلت ووقعت، وهي أنزل الكتاب والميزان، كفروا بالكتاب وأخروا الميزان، ماذا صنعوا؟ جابوا دساتير، وضعوا دساتير من عندهم، وضعوا قوانين كلها نظريات فلسفية محلقة في الفضاء الخارجي لا رصيد لها من واقع في حياة الناس، فلا يردع الناس إلا ميزان من الله. وهذا الردع ليس ردع بالعقوبة كما قد تتصور، هو ردع باجتثاث تلك الأدواء من النفوس، اجتثاثها بالعامل الإيماني والعامل التقوى والبر واليقين، فتصبح النفوس عظيمة رحيمة توصل الخير وتدرأ الشر. هذه ما نظام العقوبات ما يقدم ولا يغير عندها شيئا، أن يهدد القاتل بكذا ولا يهدد كذا فيمتنع، لا، إذا ما اشتثت هذه الأمراض، وهذا هو غرض الشريعة، ميزانها ميزانها تكون الوصف بتقوى الله جل وعلا، وقاية في النفس خوفا من عذاب الله، ليس خوفا من عقاب الشرطة ولا عقاب الحكومة، لا، هنا تخرج المجتمع الصحيح، والميزان هو الشرع. وذلك أنزل الله الكتب أيضا لتصحيح هذه الفطرة وليبقى الميزان قائما، فإن الأنبياء ختموا بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ولن يبعث نبوة، فما الذي سيقوم على الناس بالحجة وماذا سيكون مصدر تصحيح فطرهم؟ هو الميزان، هو الفرقان الذي هو القرآن، والسنة إنما هي شارحة للقرآن مبينة له محققة له، نعم، سواء سنة القولية أو العملية. طيب هذا ما يعني ربما أراد الشيخ أن يوصله، نعم اقرأ. السلام الله عليكم. قال: وجعل ذلك لازما لرسوله للموت كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ونعت صفوة خلقه بالعبودية له، فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الآيات. ولما قال الشيطان ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال في وصف الملائكة بذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد نعته الله بالعبودية. نعم. كل ما قرأه الآن هو ما ذكرناه في المقدمة أن العبودية هي أعظم مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. العبودية بمعناها الخاص، أما العبودية العامة كل الخلائق مقهورون بها، لكن بمعناها الخاص أعظم مقام يمكن أن يصل إليه أحد وهو مقام تشريف وتكريم. بقدر ما تكون عبدا لله، بقدر ما تخضع لله، بقدر فعلا ما تكرم عند الله ويرتفع ميزانك وقدرك. وإذا وصف الله بالعبودية أكارم مخلوقاته، وصف الملائكة كما قرأنا بل عباد مكرمون، ووصف صفوة خلقه هم أهل الجنة يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وعباد الرحمن، وصف عباده الذين تضمن جل وعلا حفظهم من غواية الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، وأعاد أيضا وصف الملائكة بذلك، ووصف المسيح عليه الصلاة والسلام وصفا خاصا لأن المسيح ادعيت فيه البنوة، أي ادعى النصارى أنه ابن لله تعالى الله أن يكون له صاحبة ولا ولد، أن يكون له صاحبة ولا ولد، وادعوا أنه إله وأنه ثالث ثلاثة إلى غير ذلك من شركيات النصارى ومقالاتهم الفاسدة. وصفه الله بهذا الوصف العبودية ليحقق مقصدين: المقصد الأول ردع ودفع وتكذيب ما افتراه النصارى من أن عيسى إله أو أنه ابن لله تعالى الله عن ذلك، وتكريما في نفس الوقت لعيسى بن مريم، كون عيسى يصل إلى أن يكون عبدا لله هذا تشريف له وتكريم، وعيسى بن مريم نفسه يتشرف بذلك أن يكون عبدا لله يحقق هذا المقام أعظم التحقيق كما حققه إخوانه المرسلون قبله عليهم الصلاة والسلام. فعيسى لن يستنكف عن ذلك بل يتشرف به، قال الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، والمعنى تعيد العامل أي ولا يستنكف الملائكة المقربون أيضا أن يكونوا عبادا لله. وهؤلاء من أرفع مخلوقات الله مقاما، الملائكة والرسل، وعيسى بن مريم هو من خيرة رسل الله بل هو أحد أولي العزم من الرسل، فكان الله ينص على عيسى للأمرين: تشريفا لعيسى وأنه يتشرف بأن يكون عبدا لله، ودفعا وردعا إلى مزاعم وتكذيبا لمزاعم النصارى إذ زعموا أنه ابن لله أو زعموا أنه إله. وذكر الشيخ الآيات: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وكالآية التي تلونا قبل قليل يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وغيرها من الآيات. ولذلك قال بعض أهل العلم لا يكاد يذكر المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام في القرآن إلا ويضاف إلى أمه عيسى ابن مريم، ولا يذكر نبي غيره مضافا إلى اسم أبيه في الغالب. يذكر موسى وإبراهيم وإسماعيل، لا يذكر إلا باسمه المجرد. فإذا جاء عيسى في الغالب في القرآن وهو في مواضع كثيرة جدا عيسى ابن مريم لتحقيق مقام أمور. أول هذه الأمور تحقيق أن عيسى ابن مريم أن عيسى ابن لمريم البتول، ليس كما يزعمه هؤلاء الكذابون من طوائف النصارى أنه ابنا لله. ثانيا فيه ذكر ميلاد عيسى البليغ المعجز، أنه خلق وولد من أم بلا أب، فيضاف إلى أمه مريم. أيضا فيه التنويه بقيمة مريم عليها الصلاة والسلام إذ هي أم المسيح، وأراد الله أن تكون كذلك بذلك الميلاد المعجز، ليكون المسيح وأمه آية من آيات الله ومثلا للناس. الآن سيذكر الشيخ كيف أن مقام العبودية هو أعظم مقام، ومدح الله به نبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرناه في المقدمة في مقام المعاتبة في مقام التكاليف، يصفه باسم النبي والرسول، يا أيها الرسول يا أيها النبي. لكن في مقامات التكريم والرفعة وإنزال الكتاب وإنزال التشريع ومقام التحدي ومقام العبادة يصفه بوصف العبودية، فدل على أنه وصف تشريفي. وأعظم من قام به بحقه هو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.